الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب سور وآيات تقرأ في الصباح وفي المساء. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرين من تمر وكان ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال أبي: من أنت، جني أم إنسي؟ قال: جني. قال: فناولني يدك. فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. فقال أبي: هذا خلق الجن. قال: قد علمت الجن أن ما فيهم رجلا أشد مني. قال أبي: فما جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. فقال أبي: فما ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى يمسي. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الخبيث. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.